قال محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قال محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا يا اسمه يا اسمه. قالوا يا اسمه يا اسمه. قالوا يا اسمه. قالوا يا اسمه يا اسمه. قلت أحمد المختار. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا عيونه عيونه. قالوا عيونه عيونه. قالوا عيونه. قالوا عيونه عيونه. قلت أدع جناحون. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا يا وجهه. قالوا يا وجهه. قالوا يا وجهه. قالوا يا وجهه. قلت باسم أزهار. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا لسانه. قالوا لسانه. قالوا لسانه. قالوا لسانه. قلت ما نطق منك. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا حبيبه. قالوا حبيبه. قالوا حبيبه. قالوا حبيبه. قلت الله اكبر. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا يمينه. قالوا يمينه. قالوا يمينه. قالوا يمينه. قلت بالكرم تشهد. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا يا آله. قالوا يا آله. قلت عترة النطار. قالوا الصحابة. قالوا الصحابة. قلت رفقة أخيار. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر. قالوا بلالة. قالوا بلالة. قلت للصلاة كبار. قالوا عطورة. شنهي عطورة. قالوا عطورة. شنهي عطورة. قلت المسك والعنبر. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر.